Sufi poetry of the most famous Sufi poets like Ibn Farid, Ibn Arabi, and Ibn Madin al-Ghawth. Sheikh Yasin will be joined by his musical band, Ahmed, Mustafa, and Sani. We would like also to invite you tomorrow, Wednesday, the 20th of December, to attend Fazal Mahmoud and Sawaf al-Din at the same time in the British Council. Thank you. أنا والقلب

يحتوينه يا رب سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا حبا وأمنا أفقت من الدعاء وجدت قلبي أفقت من الدعاء وجدت قلبي سعيدا مستقرا مطمئنا أفقت من الدعاء وجدت قلبي سعيدا مستقرا مطمئنا وعاد النبض للقلب المعنى ووقع للهوى لحن الفوانا عاد النبض للقلب المعنى ووقع للهوى لحنا فظن عاد النبض للقلب المعنى للقلب ووقع للهوى لحنا فغنى وأضحى الكون فتانا بعيني أضحى الكون فتانا بعيني وأصبح للحياة الآن معنى وأضحى الكون فتانا بعيني عجل وأصبح للحياة الآن معنا. أضحى الكون فتانا بعيني وأصبح للحياة الآن معنا. حبيبي من أجلك يا حبيبي سهرت والليل وأمس يا سكنا. من أجلك حبيبي سهرت والليل أمس لي سكنا. ومما يدل على ما بي الشجنا نعم سهرت والليل أمسى لي سكنا. ومما يدل على شحوبي الشجنة أرعى نجوم الليل حتى إذا عبلت أرسلت للطير أحداقي والأذنى وأبعث الحب عن روحي وعن بدني وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا. Oh, what lay you. أمسى لي سكنا نعم سهرت والليل أمسى ومما يدل على آلامي على شحومي مما يدل على ما بي الشجنة الشجن أرى نجوم الليل أرى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداق والأذن هلا وأرى نعم أرى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداق والأذن أرى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداقي والأذن وأبعث الحب عن روحي وعن بدني نعم أبعث وأبعث الحب عن روحي وعن بدني حبيبي هبت الحب عن روحي وعن بدني وأذوق فلم أجد روحا ولا بدنا أدب وأدوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا أدب وأدوب فلم أجد لي روحا ولا بدن وفي صحوه إن نظرت لهيكل في صحوه أنا إن نظرت لهيكل أرى ثيابي فوقي كفن أرى ثيابي فوقي كفن وفي الجوانح بين الضلوع أشياء أنا لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمونها شيء سكن في الجوانح أشياء وأشياء لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمونها شجنة. كم وكم حارت بي الأفكار في مساقها حتى صرت من غير هيام أهيم فما المعنى. كم وكم حارت وحارت بي الأفكار في مذاقها حتى صرت من غير هيا أهيم فما المعنى. فلم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب لم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب والحب سر خفي يسري هنا وهنا وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحسن وهنا وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحسنه في العين سر يهوى للجمال وحسنه وفي الحزن سر يصبغ للأنين لدى المعنف لدى المعنف وفي القلب سر وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه والبعض في صرح هيمان في المبنى ربي كيف إذا والمبنى زائل ألم يكن المبنى هو هيكل المعنى. Thank you. حبيبي أبعث إليك حبي نيابة عن روحي وعن بدني حبيبي الحب عن روحي وعن بدني عن روحي وعن بدني وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا يا حبيبي خذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهيب يا حبيبي خذ بقية ما أبقيت من رمق نعم خذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المغيب يا حبيبي أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزعا يا أزمة فريق أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزع لم أقل جزعا يا أزمة فري لم أقل جزعا يا عزمة فريد حبيبي أبعث الحب عن روحي وعن بدني وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا وفي صحوي إن نظرت لهيكلي أرى ثيابي فوقي كفن في

وهنا وهنا نعم سر خفي يسري هنا وهنا وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحسنه في العين سر نعم سر يهوى للجمال وحسن وفي الأذن سر يصغى للأمين للأمين نعم يصغى للأمين لدى المعنى في العين سر يهوى للجمال وحسنه وفي الأذن سر يصغى للأمين لدى المعنى وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه وفي القلب سر نعم يصبو للحبيب للحبيب إن وقربه والبعض في صرع هيمان في المدنى يا رب خلصنا يا رب وفي القلب سر يصبو للحبيب وقربه والبعض في صرع هيمان هيمان في المبنى كيف إذا والمبنى زائل كيف إذا والمبنى زائل وكل ما في الوجود مفقود ولا يبقى إلا الله كيف إذن والمبنى زائل ألم يكن المبنى هو هيكل المعنى أدرك يا رب أليس المبنى هو هيكل المعنى فهذه أسرار هذه أسرار قد بليت بها يا ربي وما بين الضلوع لها سلمنا هذه أسرار قد بليت بها وما في الجوانح وما بين الضلوع لها سلمنا من أجلها أتيه فلم أدري من التيه أتيه فلم أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس فيه وفي جنسي أتيه في شتى البلاد لأنسي فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي هذه أسرار يا ربي هذه أسرار أسرار قد بليت بها وما بين الضلوع نعم لها سلمنا ما بين الضلوع نعم لها سلمنا من عجلها أتيه وأتيه فلم أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس فيه وفي جنسي سوى ما يقول الناس في وفي جنسي أتيه في شتى البلاد لأنسي فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي أتيه في شتى البلاد لأنسي فإن لم أجد أنسا أتيه على نفسي إن لم أجد أنسا أتيه على نفسي يا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالأنس يا من يرى الأسباب نعم أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالأنس يا من يرى العصبات أعلى وجود ويفرح بالتيه نعم يفرح بالتيه الدني وبالأنس لو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأقوال والعرش والكرسي لو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأقوال والعرش والكرسي وصرت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار بالجن والإنس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلي صلى الله حبيبي جميعا صلوا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حبيبي طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا صلى الله حبيبي صلي صلي صلي حبيبي صلى عن النبي علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلي صلي حبيبي سيدنا النبي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ابن النبي يا نعم جدنا النبي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلي صلي صلي حبيبي كما أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القلة صلى الله سيدنا النبي أنت الشمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت الشمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا ينام انت كثير وغالي غالي غالي انت مصباح السرور انت كثير وغالي انت مصباح السرور مثل حزنك ما رأيناك قط يا وجه السرور سيدنا صلي صلي حبيبي انت كثير وغالي انت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله حبيبي وجدت مبرعا من كل عين كأنك قد خلصت كما تشاء أجمل منك لا ترقت عين وأحسن منك لا تلد النساء صلى الله جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله